لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكنه سيردك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى معاد، أي إلى مرجع، أي إلى مكان ترجع إليه، أي إلى مكة، وذلك بعد أن أخرجه قومه منها، وقد رده سبحانه بالفعل ووفى بوعده معه، والذي لا يخلف مطلقا، ورده فاتحا منتصرا معززا مكرما، ثم سيرده صلى الله عليه وسلم بالقدر بعد انتهاء حياته الدنيا إلى معاد آخر، أي مرجع ومصير آخر، وهو يوم المعاد، أي يوم القيامة، حيث أعظم مكانة يمكن أن ينالها بشر في الفردوس الأعلى من الجنة، في مقابل دعوته للعالمين لهذا القرآن ولهذا الإسلام، وبذله ما استطاع من جهود في سبيل ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لكم أيها المسلمون، لو تشبهتم برسولكم الكريم، فلا بد حتما في دنياكم سيكرمكم ربكم وسيعزكم وسيسعدكم تمام السعادة في كل لحظات حياتكم، ما دمتم متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامكم، وسينصركم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لكم ولمن حولكم، ما دمتم قد أحسنتم اتخاذ أسباب النصر ما استطعتم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. ثم في أخراكم وبعد موتكم سيردكم إلى معاد آخر، أي مرجع ومصير دائم، هو يوم القيامة، حيث ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. وكذلك فإن كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه إذا افتقد شيئا في حياته، كما أخرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة أحب الأماكن إليه وترك كل شؤونه فيها، فلا بد حتما سيعوضه ربه بأشياء كثيرة هي قريبة الشبه به أو مثله أو أفضل بكل تأكيد. وبالجملة فإن الله تعالى ربكم سيردكم وسيرجعكم دائما إليه، إلى معاد خير دوما، إلى مرجع حسن على الدوام، ليس معرفا ولكنه نكر، ليكون الأمر مشوقا عظيما لا يتخيله أحد، فهو كل خير، كل نصر، كل مقام عظيم كريم، كل سعادة في دنياكم لمن أراد ذلك وسعى إليه من خلال دوام تواصله مع ربه وتمسكه وعمله بقرآنه وإسلامه، فسيوفقه وسييسر له أسبابه حتما. ثم لكم في أخراكم معاد آخر دائم معه، مرجع ومصير خالد إليه يوم القيامة، حيث الحساب الختامي، حيث جنة الخلد لمن تمسك بالقرآن والإسلام، وحيث العقاب في النار لمن أساء على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل. فهو تعالى عالم تمام العلم بعلم ليس بعده أي علم أكثر منه، بمن كان على الهدى أثناء الحياة الدنيا، أي على الخير والصلاح والحق والعدل والصواب والسعادة، ومن كان في ضلال مبين، أي ضياع واضح وشر وفساد وخطأ وتعاسة تامة.